شرعا لمعالجة هذه المرأة مما فيها من صرع إلا بمسها في ذاك المكان، أقول هنا ذاك الضرورات والمحظورات، لكن ينبغي التحفظ قبل الوصول إلى هذه المرحلة بتعاطي ما لا محظور فيه، كالذي قلت مثلا بالكهرباء بالكهرباء وبطل يستعمل هذه لأنها تتعبه، حتى مع الرجال بطل يمسكه بعد ما اهتدى لموضوع الكهرباء، والكهرباء هذه أسهل لسع بسيط هيك ضربات أخرج أخرج وهدي بخرج.